سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الله أكبر. الله عليك فاني صاني بالسر ده. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على والله على كل شيء قدير. يا سلام على كده. الله أكبر. ما أفعى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ذولا واتقوا الله إن الله Oh!

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كمان القرآن الطيب اللي ما حدش يسمعه ولا منه. كمان رايت عليك اخويا. الله الله الله. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الله الله الله الله الجمال الله اكبر الله الجمال اللهم اجعلك منصور في ادائك الله اكبر الله اكبر وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم نعم نعم نعم. والذين تبوأوا الدار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يا حبيبي هنيئا لهم هنيئا بهؤلاء الناس. ويؤثرون على ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم ارزقنا الفاتحة. اللهم ارزقنا الرضا. الله اكبر. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يقولون ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. الله أي والله يا رب يا رب الله الله الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله الله.

الله الله الله الله الله لا يقاتلونكم جميعا. الله الله الله الله يجزيك الصحة يا رب. يجيبك رفع ربنا يا أخي. الله أكبر. بأسهم بينهم شديد. النبي لا يقاتل الناس كما يقاتل الناس كما تمام. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم والله لا رأي. الله حقا ما يقال يا ابني. الله يحفظ الحمد. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. قال إني بريء وذلك جزاء الظالمين. يا واتقوا الله يا رب. واتقوا الله يا شاطر قوي يا اخي. الله واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم سلمنا اللهم سلمنا. واتقوا الله. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. ان الله خبير بما تعملون. نعم. لا شك فيما يقال يا رب. الله الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا قريب من الله في الأداء يا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم. أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أخي يا أخي اسمع موعدنا سواعي أوي يا أخي. لا سوا لا سوا الله لا سوا. يا

والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.